بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 50 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من جمع العلامة النووي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: هذا الباب في المحافظة على العمل الصالح والثبات عليه، فإن النفوس تتطلع أولا إلى الحق قبولا له، ثم تعمل ما يثبت هذا الحق عليها به، ثم تستمر وتثبت فلا يصيبها بذلك العطب، وإلا كان استقامتها رغبة نفسية ودافع عاطفي لا يستمر مع مرور العوارض. وإن من العوارض وهو أطولها طول الأمد، ومن العوارض أيضا قلة الصارف وقلة المعاون، ومن العوارض أيضا الموانع، فهذه تعرض للمؤمن وهو في مسيره إلى ربه جل وعلا. فإذا ثبت صار كالطود، كالعلم، كالجبل، لا تغيره هذه المغيرات ولا تبدله هذه الصوارف. كان استقامته لله، كان هذا علامة على ثباته على دين الله عز وجل. والعبرة كما سبق ليس بكثرة الأعمال، وإنما بكيفية هذا العمل. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فإن القلوب الخاشعة يستمر خشوعها، قد يضعف لكن يعود، قد يذبل لكنه يقوى لا يموت. وأما القلب الذي لم يخشع فما أسرع حوره، وما أسرع انقلابه، وما أسرع ارتداده. وذكر الله جل وعلا أنه قفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء قبله، وقفى بعيسى من قبله، قفاهم أي أرسل رسولا بعدما رسول، ونبيا بعدما نبي، وجعل في أتباع عيسى رأفة ورحمة. هذه الرأفة والرحمة تميز بها الحواريون من أصحاب عيسى، وتبع بعض ذلك إلى النصارى كما قال جل وعلا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، في مقابل اليهود الذين عرف عنهم الكبر والعناد والاستكبار. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، يبكون، يعرفون أنه الحق، ويصرفهم عن اتباعه ما ألفوه، ويصرفهم عن اتباع الحق أيضا ما يخشون فيه من الملامة والمذمة من أتباعهم. ويصرفهم عن الحق أيضا عوارض النفوس المختلفة، وهذه متعلقة بالأمم قبلهم وبالأمم بعدهم. فيهم رأفة وفيهم رحمة، والرأفة والرحمة خلقان عظيمان. وقد ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم عن الروم أنهم أشفقوا الناس على فقيرهم وأقومهم بعد وثبة، أي بعد السقوط، لما في هذا من أثر دينهم وإن كان عليهم محرفا باطلا. ورهبانية ابتدعوها، أي أحدثوها من أنفسهم، يتقربون بها إلى الله جل وعلا. ما كتبناها عليهم، أي ما افترضنا عليهم هذا الترهب. وترهبهم له صور كثيرة، فمنها امتناعهم عن النكاح وعيشهم على الحوامض لتقتل أو تقلل الشهوة فيهم. ما كتب الله ذلك عليهم، لأن ترك النكاح والتبتل يخالف سنة الله جل وعلا الفطرية التي فطر عليها الخلق، وتخالف سنة الله الشرعية. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم حث أمته، قال: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفيه أن من مقاصد النكاح وأشهر مقاصدها ثلاثة: أولها قضاء الوطر، فلا يكون الوطر في حرام أو في مشتبه. ثانيا وجود النسل الذي به قوام الحياة البشرية، وبه أيضا مكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم أمته الأمم قبله يوم القيامة. وقد بشر أمته أن الجنة 120 صفا، أن الجنة 120 صفا لأمته وحدهم 80 صفا، أي الثلثان. والأمر الثالث في مقاصد النكاح وجود السكن والأنس الذي هو اللبنة النفسية لهذه الحياة الأسرية. ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، أي ما افترضناها عليهم، إلا ابتغاء مرضات الله. لها معنيان عند العلماء: أن الله ما اكتب على هؤلاء إلا أن يبتغوا بأعمالهم رضوان الله، لا مدحة المادحين ولا ذم الذامين ولا ثناء المثنين ولا معيبة العائبين، إنما يبتغي بعمله رضوان الله. ومن كان هذا ابتغاؤه وهذا مقصده وهذه نيته وعلى هذا قصده وإرادته، فيا سعده ويا حظه أن يكون عمله ابتغاء مرضات الله. ومن ابتغاء مرضات الله أن يبتغي بالعمل وجه الله، ومن ابتغاء مرضات الله أنه لا يلحظ ما عند الناس ويلحظ ما عند ربه سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني: إلا ابتغاء مرضات الله، أي أنهم عملوا العمل لله ثم صرفوه لغير الله، فغادرهم هذا العمل ولم يثبت لهم هذا العمل على كثرته. فإن الترهب شأنه عندهم عظيم، يحتاج إلى مجاهدة، كالحبس، يحبسون أنفسهم في الأديرة وفي الصوامع ويقصرونها على العبادات التي يظنون أنها تنفعهم. ولهذا قال بعدها: فما رعوها حق رعايتها، زادوا وابتدعوا ولم يثبتوا على منهاج الله جل وعلا الذي بعث به رسوله إليهم عليه الصلاة والسلام. ومما جاء في أخبارهم في كثرة العبادة التي يعجز الخيال عن إدراك بعضها، فكيف عن أن يحيط بها عملا، أن رجلا منهم عبد الله 600 سنة لم يفتر، لم تصيبه السآمة، لم يلحقه الملل والطفش والتعب، جاهد نفسه حتى قومها على عبادة 600 سنة ولم يعص الله فيها مرة، فبعثه الله سبحانه وتعالى. وهذا حتى تعلم أن أمراض القلوب الخفية أعظم من الأمراض الظاهرة في الشهوات. فقال له الله جل وعلا وقد أوتي أمامه بعمل 600 سنة: عبدي، أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ فأصابه عجب وأصابه تزكية لعمل 600 سنة ما عصى الله. ما هي تحتاج إلى تعب؟ وأي تعب؟ فقال ربي أدخلني الجنة بعملي. فأمر الله ملائكته أن يأتوا بالميزان، فجعل عمل 600 سنة في كفة، وجعلت نعمة البصر التي أولاه الله إياها في كفة، فطاشت نعمة البصر بعمل 600 سنة. فقال ربي أدخلني الجنة برحمتك. ولهذا قال جل وعلا: فما رعوها حق رعايتها. احذر أن يصيبك يا عبد الله العجب، وأن يدركك الشيطان من مدخل خفي لا تحتسبه، وهو الغرور بعملك وتزكية نفسك، أو تمدحها: أنا بخير، أنا على توحيد، أنا على عمل كذا، حتى تبنج نفسك بهذا البنج. احذر من ذلك، فإن مداخل الشيطان خفية وعوارض النفس كثيرة وصوارفها أكثر، وما يقطعك في الطريق أعظم وأبلغ وأشنع. نعم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه الآية في سورة النحل في معرض الأمثال التي يضربها الله جل وعلا للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتدبرون. فإن الأمثال في القرآن كالأمثال في السنة، إنما سيقت لتقريب المعاني، وسيقت للتفكر والتدبر، وسيقت حتى يكون تنويع في الخطاب مع المؤمنين. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تغزل صوفها وتعمل سداها ثم تأتي وتنقض غزلها. من هذا؟ هذا الذي ارتد بعد عمله، تعب في العمل ثم ضيعه بارتداده وحوره بعد كوره. ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من الردة والانتكاسة. ينهانا الله جل وعلا عن أن نكون كهذه التي نقضت غزلها. ما الغزل؟ عملك، طاعتك، سعيك، اجتنابك ما حرم الله، مجاهدتك نفسك على ذلك. لا تمل وتكل أو يصيبك اليأس ويقنطك الشيطان برحمة ربك تقول خلاص أن بغي ربي عذبني كيفي. ترى يأتي هذا، وما منا إلا يعرض عليه هذا العارض، فكن في سياج وحرز منه بتوحيد الله ومخافته وطاعته. بهذا تحرز نفسك وتحرزها بذكر الله بلسانك وقلبك، يكون هذا حرزا ومانعا وحجابا لك من هذه من هؤلاء الأعداء أن يصيبوك ويتولوك. نعم. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. واعبد ربك، أي استمر في عبادته، لا تيأس ولا ترتد ولا تنتكس حتى يأتيك اليقين. ما اليقين؟ اليقين عند أتباع الرسل وعند الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الموت، هو الموت. ولهذا عبد صلى الله عليه وسلم ربه وما زال يعبده، خفف الله عليه ما كان أوجبه عليه من قيام الليل فاستمر عليه، فما زال في عبادة ربه والقنوت له والقيام له حتى أتاه اليقين وهو الموت، حتى مات عليه الصلاة والسلام. واليقين عند الصوفية أن يصل إلى رتبة تسقط عنه فيها التكاليف، فلا يطالب بحلال يحله ولا بحرام يحرمه، ولا بفريضة يعملها ولا بناهي يجتنبه. هذا عبد الله عندهم حتى أتاه الله اليقين، وهذا مبناه على أصلهم الفاسد ودينهم الكاسد. ما هو؟ أن هناك رتبة أعلى من رتبة النبوة. ما هي؟ رتبة الولاية. ولهذا قال زنديقهم: مقام النبوة في رتبة فويق الرسول ودون الولي. إذن الولي أعظم عندهم من النبي. إبراهيم اطمأن قلبه بعدما أراه الله إحياء الموتى. محمد صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى اليقين الذي يعتقدونه بأن يصل إلى رتبة تسقط فيه عنه التكاليف فيقع في الحرام ويضيع الفرائض، يقول لا، هذا خلاص وصل بلغ. هذا دينهم الذي لم يبلغه أنبياء الله، واليقين عندهم هو هذه الرتبة، رتبة اليقين التي بعدها فعل ما فعل لا يؤاخذ. ولهذا يعذرون: لا سيدكم وليكم ما يصلي معنا في المسجد. قالوا: ما تدرون أنتم، هو يصلي في الكعبة، يروح ويجي. هذا تعذير من الأتباع. أما في دينهم فإنه بلغ رتبة سقطت عنه فيها التكاليف، ولهذا وجد من سداتهم وسراتهم من يأتي الفواحش ويقع على المحارم ويضيع الفرائض ولا يقيم لها قيمة، خلاص بلغ. تطور هذا الأمر إلى أن اعتقدوا أن هذا الولي هو الذي يدبر العالم، فهو قطبه الأوحد. تطور هذا الأمر إلى اعتقاد الربوبية فيه، النفع والضر، الشر تلاحق ما ينتهي. تطور الأمر إلى اعتقدوا ما يسمى بالاتحاد، فكان المخلوق غير الخالق ثم اتحد شيئا واحدا، إلى أن وصل الكفر في غاية حضيضه ودركة رتبته. اعتقدوا أن الوجود واحد لا فرق بين خالق ومخلوق، وهذه عقيدة وحدة الوجود، وهي لا تزال توجد وتتكاثر عند هؤلاء وأمثالهم، أن الوجود واحد لا فرق بين وجود خالق ووجود مخلوق. حتى قال الحلاج: ما في القبة إلا الله، يعني نفسه، أن الله حل فيه ثم صار هو وجود الله وجودا واحدا. وبالتالي لم يكفر اليهود عندهم، ولا النصارى عندهم، ولا المشركون عندهم، إلا لما خصصوا الألوهية، خصصوها بعزير وبعيسى وأمه عند النصارى، وبالأصنام والرموز من الأحجار والأشجار عند العرب. ولو قالوا الوجود كله واحد لما كفروا. حتى قال قائلهم، وأنزه المجلس عن ذكر اسمه: إن القرآن هذا كتاب شرك ليس بكتاب إيمان. والله جل وعلا يقول لنبيه، والخطاب له ولأمته بالتبع من بعده صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك، أي استمر في عبادة ربك حتى يأتيك اليقين وهو الموت، لأنه بالموت ينتقل من دار التكليف إلى دار الجزاء والثواب ولا تكليف. هل في الآخرة تكليف؟ ها؟ ليس تكليف على عموم المكلفين، وإنما فيها تكليف خاص. فأبناء الكفار الذين ماتوا قبل البلوغ، وأهل الفترات الذين لم تبلغهم دعوة رسول، يمتحنون يوم القيامة امتحانا خاصا. هذا تكليف، لكن تكليف خاص. وأظهر ما قيل فيه أن الله يجعل لهم نارا فيأمرهم أن يتقحموها، فمن تقحم هذه النار طاعة لأمر الله طب في الجنة، أسأل الله الكريم من فضله، ومن أبى وعصى أمر به إلى النار لأنه لم يمتثل أمر الله. وليس من التكليف في دار البرزخ، في دار العرصات في الآخرة، إذا جاء الله جل وعلا بصورته التي يعرفه بها المؤمنون، كما جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم ربهم بصورته التي يعرفونه بها ويكشف عن ساقه فيخر له المؤمنون سجدا. سجودهم ليس تكليفا، المؤمنون سجدوا والمنافقون أرادوا السجود فعجزوا، غدت ظهورهم كالخشبة كصياص البقر، إذا أرادوا السجود انكفوا على أعقابهم. هل سجود المؤمنين سجود عبادة تكليف؟ ليس تكليفا لكنه عبادة. كيف ذلك؟ سجدوا لله جل وعلا في الدنيا ولم يروه جل وعلا، لم يروه فسجدوا له، فكيف إذا رأته أعينهم؟ فإنهم أعظم عندئذ تعظيما له، فيسجدون تعظيما لله وإن لم يكن تلك الدار دار تكليف، لكن من أثر تكليف الدنيا. ومن هذا الجنس ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته راحلته. أين وقصته؟ في عرفة، سقط من على راحلته فاندقت عنقه فمات. قال صلى الله عليه وسلم فيكما في الصحيحين عن ابن عباس قال: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يأتي يوم القيامة لبيك اللهم لبيك، مع أن القيامة ما فيها حج ولا فيها عبادة، لكنه بعث على ما مات عليه من هذه العبادة العظيمة. فنسأل ربنا جل وعلا باسمه الأعظم حسن المنقلب وحسن العاقبة، ونستجير به من سوءها. نعم. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، وقد سبق في الباب قبله. وهذا حديث في الصحيحين، أحب الدين، أحب العمل إلى الله جل وعلا ما داوم عليه صاحبه وإن قل. روته أمكم عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وهذا الحديث في من نام عن حزبه، والمراد بالحزب هنا ما يقرأه من القرآن في صلاته، وإلا فأصل التحزيب للقرآن قراءته. وكان عمل السلف الصالح في تحزيب القرآن أنهم يقسمونه سبعة أحزاب، ذكرناها في الدرس السابق ولا لا؟ سبعة أحزاب، فالفاتحة والبقرة وآل عمران في حزب، ثم الخمس بعدها من الطوال في حزب، ثم التسع في حزب، ثم السبع في حزب، ثم التسع في حزب، ثم الإحدى عشر في حزب، ثم الثلاثة عشر سورة في حزب، ثم المفصل. يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو نسيه. النوم عذر، وفي حديث أبي قتادة: ليس في النوم تفريط. أو نسيه، فقد ينسى الواجب والفرض فكيف بالمستحب؟ وقال في نسيان الفرض: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. حزبه أي ما يكون في قيام ليله، يشمل القيام مع الوتر، فليقرأه من النهار من بعد طلوع الشمس إلى الظهر، لكنه لا يقرأه وترا. فإن كان حزبك في الليل خمس ركعات ونمت عنه أو نسيته وتصليه من النهار كم؟ ستا، ثنتين ثنتين ثنتين، لأن صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تأكد الوتر من الليل، فهي سنة متأكدة يستحب قضاؤها إذا لم يؤدها في ليلة، وقضاؤها مؤقت من ارتفاع الشمس إلى زوالها، فإذا أذن الظهر انتهى وقت قضاء ما تركه من حزبه في ليلة. والحديث يدل على فضل الدوام على العبادة، حتى هذه العبادة جعل الله لك فيها مندوحة، لأن الليل مظنة النسيان في معافسته أهله أو تعبه ونومه أو نسيانه، فجعل الله له قضاء ذلك من النهار. ومثلها ركعتها الصبح، من نسيها أو أقيمت الصلاة ولم يصليهما شرع أن يصليها متى؟ بعد صلاة الصبح، والأفضل بعد ارتفاع الشمس، قضاء لهذه السنة المؤكدة. فدل الحديث على ما ترجم عليه الباب من الدوام على العمل والثبات عليه، وهذا يحتاج منك يا رعاك الله إلى عظيم المجاهدة وإلى كثير المحاسبة حتى تثبت على هذا العمل فيكون منه جيراك. فإذا تركته أصبحت في قلق وأصبحت في اضطراب لأنك تركت ما تعودت عليه. نقف عند هذا المعنى، ونسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يحيينا حياة السعداء، ويتوفانا وهو راض عنا، ويرزقنا منازل الشهداء ومجاورة الأنبياء في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسأل الله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا، لا في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. نعم نعم. يسأل أخوكم عن صيام الاثنين والخميس، هل يداوم عليها؟ نعم، يستحب أن يداوم عليها. ووجه ذلك أنها من السنن، لكن لأن هذين اليومين أناط النبي صلى الله عليه وسلم فيهما أنه تعرض فيه الأعمال على الله. توقعوا يجي اثنين وخميس ما تعرض فيه الأعمال على الله؟ إذن صار صيامها مستحبا لهذا المعنى، في صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأن العمل أنيط فيه بعرضه على الله. قال: وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، لمكانة الصيام عند الله وفضله. فإذا جاء في عرض عملك أيها العامل، يا عبد الله ويا أمة الله، أن في عملك يوم الاثنين أنت صائم لله وأنت صائم في يوم الخميس، فرح الله بعملك، لأن الله يحب الصوم وتولى جزاءه عنده بغير مقدار. فلهذا صار صيامه مداوما عليه. متى لا يصومه؟ إن كان في سفر فالسنة أن يفطر، لأنه شرع له أن يفطر متى؟ في صيام الفرض، فكيف في صيام النفل؟ والله أعلم. نعم. سم وشو؟ أي. أي نعم، إذا سب أحد أحدا وكان المسبوب من المسلمين، إما بالتيقن منه أو بغلبة الظن، فهذه من الغيبة. بأي وصف وصفه، غبي، إحمار، أو قال ملعون، درجات السب متفاوتة. أما إذا قال وش هالغبة على هذا الفعل، هذا لا يعد غيبة. أما اتهامه بأنه غبي أو حمار أو خسيس أو فيه، هذا سب وغيبة، سأل الله العفو والعافية. نعم. أيه. يسأل أخوكم عن الفرق بين رؤية الله في العرصات ورؤية الله في الجنة. أما رؤية الله في العرصات فرؤية تكريم، فيلتذ فيها المؤمنون، ولهذا لا تطيقهم أنفسهم حتى يخروا لمن رأوه سجدا، خروا له سجدا لأنهم عبدوه في الدنيا. ورؤية هذا الموقف للمؤمنين بشرى، هي بشرى أنهم سيدخلون الجنة. فأما المنافق فرؤيتهم ذلة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، عيونهم طائرة مفجوعة، لما فيهم من الذلة والصغار، وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون، سجدوا ما سجدوا مع السلامة وإنما استكبروا، فكان الجزاء من جنس العمل. أما في الجنان فرؤية أخرى وهي نعيم، ألذ نعيم لأهل الجنة أن يروا الله، عامتهم يرونه في يوم المزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة؟ جاءت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة؟ فيجتمعون فيأتيهم جل وعلا فيكشف وجهه فيرونه، فلا يرجعوا بنعيم أعظم من ذلك. وهذا قوله جل وعلا في آية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله جل وعلا في آية سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالمزيد هو الزيادة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وكمل المؤمنين في الجنة يرون الله مرتين، غدوة وعشية. هذا كمل المؤمنين. هذا نعيم يتلوه نعيم مستقر مقيم لهم. لا حرمنا الله وإياكم هذا الفضل بمنه وكرمه ورحمته وإحسانه ولطفه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.